اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم القرآن وعلم الإنسان ما لم يعلم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها. اشرح يا سيدي. حضرت عائشة ما أحسن الدعاء في ليلة القدر. فقالت قال لها: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. حضرت عائشة وعندما رسول الله لم يتلقى الصلاة قليل في عند ذا دعاء عنك في الفدانة اللي عرفوا الله. فأرجع عيادة في السنة في دخول الزهير في الرسال. اللهم أبنى أبنك يا وليه. اللهم عافنا واعف عنا وتقبل منا وسامحنا بفضلك يا كريم. اللهم عافنا واعف عنا في الدين والدنيا والآخرة. كلبا

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم يا لطيفا خلق كله تفضي في اموري كلها كما احب وربني في دنياي واخرتي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت يا الله. اللهم تقبل منا صيامنا. اللهم عافنا واعف عنا في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين بحق هذه الليلة المباركة يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اعف عنا وتقبل منا وسامحنا بفضلك وعفوك ورضاك عنا يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. ارحمنا يا رب يا رب يا رب. ارحمنا يا الله. ارحمنا يا الله. ارحمنا يا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.